أقوال الحسابين لا تصدق ولا يلتفت إليها. أقوال الحسابين إن شوف يقع في كذا أو كذا لا يلتفت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا. فإذا رأى مسلم ذلك في الليل صلوا، أما بعد الفجر أو عند الفجر قد ذهب سلطان القمر والناس مشغولون بصلاة الفريضة. أما إذا رؤيه في آخر الليل رآه الناس من رآه يصلي. وأما مجرد قول الحسابي لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. نعم، ولا يلزم التحري. الرسول ما قال تحروا، قال إذا رأيتم نعم فارجعوا صلوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.